حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. العود عود غزال شعل بجد ناري يا خرابي على الجمال دايب وازاي داري انا قدامي صاروخ بيهز القلب هزه خلتني انا صدوخ اصل انت يا بنت كارثه لما بتظهر في حته تلاقي كله من اخر اصلا بركان حلاوه بتولع حناري يا نار جمد انا مش طبيعي بجد عقلي مني طار مفيش شبهها تاني دي كانها حته هزار الغمزه الغمزه الغمزه خمسة وخمسة ايديك في ايديا دفاح النية دايب من اول لمسة بقيت مش عارف اتصرف وسيستم قلبي بخرف لو اغربه ما بيننا مسافة ما تيجي حبيبي نتعرف قلبي بيقول خليك جنبي خف الدم العربي بس التقسيم غربي جايب من الاخر فلتة خطفت قلبي الجامدة ايوة جمالها دعدة بقيت حبيب من امتى والله مش فاكر البت مارشميل ويا الحته الطريه بتغطي على كله لهلوبه مهلبيه ملامح حبيبي فين وساعات بتكون شقيه مشهوره نستوفيه ايش ويش بيش ويش عليا مرسومه الحلوه مانجا طعمها اطعم من الجاتو رفعت على قلبي سنجا الحقوني يا ناس يا هو جمالها كهربتني دي بصراحه اعلى فل دلوعه ودلعتني نجمة عليا بس طول شاغل بالي وعقلي وراسي سيطر على احساسي بقيت مشغول مش راسي تايه توان مالي انا مش عارف مالي بقى متشقلب حالي هو انا اللي جرالي عاشق ولا الغمزه الغمزه الغمزه منع الخمسه وخمسه ايديك في ايديا دفاح النيه دايب من اول لمسه بقيت مش عارف اتصرف وسيستم قلبي ده خرف لو اغربه ما بيننا مسافه ما تيجي حبيبي نتعرف حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.